بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم الثاني من الشهر الثاني من عام 45. الكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن لابن قتيبة، سورة الصافات. قال ابن مسعود: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى. قال: هم الملائكة. فيها تفاسير أخرى، قيل هي الطير، وقيل الذين يصفون للصلاة، والصحيح أن الملائكة. ما الدليل على أنها الملائكة؟ ما ذكر الله في آخر السورة: وإنا لنحن مسبحون. فالذي يظهر أن الصافات هذه الصفات للملائكة، تصف عند ربها صفا. والمراد بالصف هنا يصفون للصلاة والذكر والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف. قال: فالزاجرات زاجرة، قيل تزجر السحاب أو تزجر الكفار من العذاب. والتاليات ذكرى، هي قراءة القرآن أو قراءة الذكر مطلقا. طيب، قال: لا يسمعون. قال: أصلها لا يتسمعون، فالتاء أدغمت بالسين وشددت السين، يسمع. قال: لا يسمعون. طيب، إلى الملأ الأعلى، يعني الملائكة. هؤلاء من هم؟ الجن، الشياطين، تصعد إلى السماء، ها؟ تسترق السمع، إلا من استرق السمع، إلا من خطف الخطف، فيخطفون الخطفة، يسمعونهم، يسمعون أصوات الملائكة والكلام الذي يجي والأخبار في السماء، فيسمع الكلمة الواحدة، فإذا سمعها هم يكون بعضهم فوق بعض، شياطين، فإذا سمعها أول واحد يأتيه الشهاب يضربه فيلقيها على الذي تحته، والثاني يلقيها يضرب الشهاب فيلقيها، فإذا أخذها آخر واحد نزل بها، كما قال سفيان بن عيينة، قال: هكذا بعضهم فوق بعض. ثم قال: يلقيها فيجعل معها 100 كلمة كذبة، واحدة صدق ومئة كذبة، فيلقيها على من؟ يأخذها هذا الشيطان ويلقيها على الكهنة، لأنهم يقدمون لهم قرابين، فالكاهن يدعي الغيب فيقول: سيبعث رسول، سيفعل كذا، سيموت فلان من يعني شخص له مكانه وكذا، سيموت بعد سنة، سيموت، فيموت فعلا. ليش؟ لأنه سمع. طيب، قال: دحورا. قال: طردا، دحرته دحرا ودحورا، أي دفعته، يعني الدحر الطرد، ادحره يعني اطرده، ولهم عذاب واصب يعني دائم. فأتبعه شهاب، قال: لحقه شهاب، كوكب مضيء بين يقال أثقب. قال: أثقب نارك. الكواكب في السماء خلقها الله لعدة أشياء: زينة في السماء، زينا السماء الدنيا، وأيضا فيها شهب، فيها إحراق هؤلاء رجوما للشياطين، وزينة ويهتدون بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب، فاستفتهم، سلهم: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. قال: لازب يعني لاصق، ولازم، فقل: لازب ولازم، والباء تبدل من الميم لقرب مخرجها أو مخرجهما. طيب، بل عجبت ويسخرون. قال قتادة، هذا قتادة، قال قتادة: بل عجبت من وحي الله وكتابه وهم يسخرون. أنت تعجب من القرآن وهم يسخرون. هذه فيها قراءة سبعية: بل عجبت، يعني الله يعجب، وفيها صفة، وفيها إثبات صفة العجب لله أو العجب لله عز وجل، كما أن الله يضحك ويفرح، الله شد فرحا ويضحك ويعجب، هذه كلها، ويحب، هذه صفات لله. ما أثبته القرآن والسنة يجب علينا أن نثبته على الوجه اللائق، وأنها صفات حقيقية. فهنا نسبة صفة العجب لله. طيب قال بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون. يقول يسخرون يقال سخر واستسخر كما يقال قر واستقر ومثله عجب واستعجب. ويجوز أن يكون يسألون غيره من المشركين أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول استعتبته أي سألته العتبة واستوهبته سألته الهبة مثل ما تقول استغفرت الله استغفرت أطلب من الله المغفرة. يعني لو جاءك واحد قال لك ما الفرق بين عجبت ويسخرون ثم قال وإذا أرأوا آية يستسخرون مرة قال يسخرون مرة قال يستسخرون في فرق؟ نقول الأولى يسخرون هم زين يسخرون من القرآن ويسخرون من الدعوة ويسخرون من النبوة ويستسخرون يعني يطلبون السخرية يأتون بأشخاص آخرين يطلبون أن يسخروا منهم يعني ما يكفي أنهم هم يسخرون يأتون بغيرهم يطلبون منها أن يسخروا وإذا أرأوا آية يستسخرون. طيب احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال المراد بالأزواج هنا الأشكال والأصناف والأمثال لا الأزواج من النساء أشكالهم. تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت واحدا بالآخر قرناء يعني أشكال وقرناء متشابه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي من كانوا على شاكلتهم. قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. كيف تأتون عن اليمين؟ قال تخدعوننا وتفتنوننا عن طاعة الله. لأن كلمة اليمين تحتمل أمرين إما اليمين بمعنى القوة يعني يصرفون بقوة الكبراء والرؤساء يصرفون والقادة يصرفون من تحتهم بقوة كنتم تأتون عن اليمين بقوة تمنعوننا عن الإسلام أو يراد باليمين هنا أنكم تخدعوننا وتفتنون عن طاعة الله يعني اليمين الخير دائما اليمين الخير والشمال شر وكنتم تأتوننا عن اليمين أي تمنعوننا من الخير إما القوة أو الخير. طيب لا فيها غول هذه ما هي؟ هذا شراب أهل الجنة في نعيم أهل الجنة. قال ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال لا فيها غول يعني لا تذهب بالعقل لا تغتال عقوله تذهب خمر الدنيا تذهب بالعقل وتجعل هذا كالمجنون. شراب الخمر في الآخرة ما يذهب بالعقل. قال الغول قال طيب ولا هم عنها ينزفون أي لا تذهب الخمر لا قال أي لا تذهب خمرهم وتنقطع ولا تذهب عقولهم يعني لا لا لا يجدون أثر الخمر عليهم أثرا سيئا أو ينقطع الخمر عنه. قال نزف الرجل إذا ذهب عقله وإذا نفد شرابه. قال تقرأ ينزفون وينزفون كما في الواقعة في الواقعة ينزفون وهنا ينزفون من أنزف الرجل إذا حان منه النزف. أصل النزف السيلان يقول نزف الأنف دما سالا الأصل السيلان فهم يقول لا ينقطع عنهم الخمر حيث لا يأتيهم أو لا يتضررون بيذهب تذهب عقولهم. طيب وعندهم قاصنات الطرف نساء الجنة قد قصرنا أطرافهن يعني نظر النظر لا تنظر إلا إلى زوجها وهي أي في نفس الوقت لا تجعل زوجها ينظر إلى غيرها من من من يعني من كمال الجمال فيها. شايف قاصرات الطرف قصرنا أبصارهن على أزواج على الأزواج ولم يطمعن إلى غيرهم. قالوا أصل القصر الحبس. طيب ما معنى عين قاصرات الطرف عين؟ قال عين جمع مفردها عيناء وحور جمع مفردها حوراء فعين جمع والعيناء واسعة العين. قال هنا نجل العيون يقال امرأة النجلاء يعني واسعة العينين نجل العيون أي واسعتها جمع عيناء. والحوراء الحور شديدة البياض. والله وصف يعني بدن الحور في الجنة، نساء المؤمنين في الجنة، وصفها قال كأنهن لا كأن اللؤلؤ والمرجان. ها؟ كأنهن لا لا في الرحمن كأنهن كأنهن الياقوت والمرجان. قال الياقوت لشدة بياضهن، والمرجان لشدة الحمرة. فبياض نساء أو جماعة ألوان نساء الجنة لون البدن أبيض مشروب بحمرة، وهذا يكون أجمل شيء أفضل شيء. طيب ما شاء الله لا يحرمنا هذا الفضل. قال كأنهن بيض مكنون. قال العرب تشبه النساء ببيض النعام. بيض النعام العجيب أنه يخفيه بيض النعام، وغالبا الطيور كلها تخفي بيضها، فبيضها مكنون مخفي. قال كأنهن بيض مكنون. قال امرؤ القيس كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير محلل. يقول والمكنون المصون. طيب إني كان لي قرين صاحب يعني هذا، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال إني كان لي قرين يعني صاحب، يقول أئنا لمدينون أي مجزيون بأعمالنا يوم القيامة. فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسط النار. يقول الزمخشري في تفسيره الجنة فيها كوات فتحات، كوة يعني الطاقة. يقول في الجنة طاقات ينظرون إليها على أهل النار، يعطيهم الله قوة البصر لأن النار بعيدة عنه فينظرون. فهذا اطلع قال لأصحاب اللي معه هل أنتم مطلعون؟ ما ودكم نشوف؟ فاطلع، فذهب يطلع، فاطلع فوجد صاحبه اللي في الدنيا يقول لا تصدق لا تصدق لا تؤمن، وجده. قال اي نعم، فرأى يعني قال في سواء الجحيم. قال إن كدت لتردي لتهلكني معك. زين فلولا نعمة ربي كنت من المحضرين في النار. أذلك خير نزلا رزقا؟ النزل ليس المنزل، النزل الرزق. يقول أعد الله لك نزلا يعني أعد الله لك ما يعد للضيف من القران، هذا المراد. كلما راح قال من غدا إلى المسجد أو راح يعني رجع وغدا رجع أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كم يروح الماهل للمسجد ويذهب؟ طيب قال إن جعلناها فتنة للظالمين أي شجرة الزقوم. طلعها حملها الطلع، طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني حملها ثمارها. قال ثم إن لهم عليها لشوا من حميم يعني هم إذا إذا أطعموا الزقوم بقوة هم لا يريدونه لمرارته وبشاعته فتمتلئ بطونه، مالئون منها البطون فتمتلئ بطونه، ثم يحتاجون إلى الماء يعطشون شدة فيخلط لهم الماء الحار. قال ثم إن لهم عليها لشوبا أي خلطا من الماء الحار يشربونه عليه، نسأل الله العافية. إنهم ألفوا آباءهم أي وجدوا، وهم على أثارهم يهرعون يشرعون. أي نعم. وتركنا عليه أي نوح عليه السلام أبقانا عليه ذكرا حسنا يذكر حتى الآن يذكر نوح في الآخرين أي في الأمم الباقية. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذا يقول ذكرناها في كتاب المشكل تأويل مشكل القرآن. نظر نظرة في النجوم أي إبراهيم عليه السلام على اعتقادهم أنهم يعتقدون أن النجوم تنفع وتضر، فهم يعتقدون يقول نظر نظرة في النجوم على معتقدهم لأنهم يؤمنون بالنجوم بأنها تؤثر أو يعتقدون بعبادة. فقال إني سقيم يعني إني مريض بسبب هذه يعني أني نظرت في النجوم فعرفت أنني سأسقم سأمرض. فتركوه وإلا هم كانوا يريدون أن يخرج معهم إلى العيد إلى عيدهم فتركوه. لما تركوه التفت إلى أصنامهم فراغ عليها عليهم ضربا. الروغان والروغ قال هو المشي بخفية وسرعة باليمين الضرب القوي، هذه شبه اليمين جاءت معنى القوة. فأقبلوا إليه يزفون، يقول يسرعون، يقال زف الظليم. ما هو الظليم؟ الظليم ما هو زف الظليم؟ قال الظليم هو ذكر النعام، يزف زفا يعني يسرع بقوة، تجد رأسه في الخلف من شدة سرعته. فهم جاءوا مسرعين، لما رجعوا إلى العيد من العيد ودخلوا على أصنامهم، لأنهم كانوا وضعوا عندها أطعمة يتبركون بها، فلما جاءوا إلى الأطعمة وإذا الأصنام مكسرة إلا واحد، فقالوا ما ضربها وكسرها إلا إبراهيم، سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم. فأقبلوا إليه يزفون مسرعين إليه. طيب قالوا فألقوه في الجحيم أي في النار العظيمة، لأنهم أوقدوا نارا عظيمة. كانت المرأة إذا أرادت أن تنذر، يعني تريد أن مثلا تقول إن شاء الله مريضي، تنذر هي إن شاء الله مريضي لأحمله حطبا مقدار كذا وكذا إلى جحيم إبراهيم، فكانوا قد أعدوا له جحيما. طيب فلما بلغ معه السعي، هذا إسماعيل على الصحيح، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي سأذبحك. في رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي، ولذلك لا بد أن يمتثل الرؤيا. ولذلك لما رأى ثلاث ليالي يرى أنه يذبح إبراهيم، فبعد ثلاث ليالي قال يا إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وانظر ماذا ترى، استشيره ما وش رأيك؟ قال افعل ما تمر، ما دام أمرك الله نفذ، افعل ما تمر، ستجد إن شاء الله من الصابرين. اي نعم، قال يا أبتي افعل ما تمر، يقول افعل ما تؤمر دليل على أنه مأمور، على أنه مأمور. فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين، صرعه على جبينه، يعني ألقاه على جبينه، قيل أنه وضع وجهه على الأرض حتى لا يتأثر إبراهيم، ما يستطيع، حتى إن أمه هاجر لما قال لها إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبح، ما عنده إلا هذا الولد، أصلا هو بلغ من السن ما بلغ وطعن وعنده إلا هذا الولد، قبل أن يأتي إسحاق، قبل أن تبشره الملائكة. فقالت نفذ ما أمرك الله، فقالت لكن لا تذبحوا عندي، تقول هاجر اخرج به بعيدا، وخرج به إلى مكان الجمرات، من عند الكعبة إلى مكان الجمرات. فجاء الشيطان فقال تذبح ابنك، ما عندك إلا هذا الولد، وبلغ معك السعي وتذبحه، فأخذ جمرات ورماه، ثم رماه مرة الثانية والثالثة، إلى أن وصل إلى المكان الذي يذبحه، إلى أنه جبل ثبير، والآن موجود في مكة يسمونه مجر الكبش، اسمعوا به مجر الكبش، هذا قال أنه جر فيه إبراهيم الكبش فذبحه. طيب قيل وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حققت الرؤيا أي صدقت الأمر، إن هذا لهو البلاء المبين، فعلا بلاء امتحان كبير عظيم، كيف يذبح ابنه يا أخي؟ واحد لو قال له ناخذ مالك كان يتردد، لو جاه وحي من السماء قال أعطنا مالك كله يمكن، وهو مال يتردد، كيف ابنه فلذ الكبد وليس عنده إلا هذا؟ هذا البلاء المبين، شوف الأنبياء يبتلون يعني. وفديناه بذبح عظيم، قال بكبش، قيل أنه رعى في الجنة 40 سنة، فكبش عظيم، والذبح العظيم قال أنه سمين. طيب أتدعون بعلا، هذا إلياس دعا قومه قال كيف تعبدون بعلا؟ قال البعلا الصنم. طيب إلى الفلك المشحون يونس، السفينة المملوءة، فساهم أي قارع، وضعوا قرعة، فكان من المدحضين أي من المقروعين المنهزمين، يعني أقرعوا فوقعت القرعة عليه، فأعادوا مرة ثانية وثالثة وترجع وتقرع عليه، فقالوا كيف نلقي هذا الرجل الصالح، أحدنا يلقي نفسه ولا يلقي هذا الرجل الصالح، فلما رآهم يونس ألقى بنفسه، فإذا الحوت قد أقبل وأخذ الحوت وذهب به في قاع البحر، كم مكث الله أعلم، كم مدة ذكر المفسرون أقوال كثيرة، بعضهم قال 40 يوم، بعضهم قال 2 شهر، بعضهم مدة طويلة، وهو في هذه الظلمة، ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فساهم فكان مدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، قال مذنب، يقال ألام الرجل إذا أذنب، فلولا أنه كان من المسبحين، هذه نحتاج لها وقفة حقيقة، هذه مفترض أنك ما تتجاوز الآية لين تقف عندها تتأملها بقوة، فلولا أنه كان من المسبحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك موجبات رحمتك، موجبات الرحمة أشياء أنت قدمتها تنفعك في الشدة، عبادات كنت تقدمها في حياتك هذه العبادات تنفعك في الرخاء، أنت عندك فرصة تقرأ تختم تحج تعتمر تصلي تبكر المسجد تمكث في المسجد يعني تصوم تعتكف، عندك فرص، هذه الفرص تنفعك في الضيق تحتاج لها، موجبات رحمتك. شف قال فلولا أنه كان سابقا من المسبحين من المصلين ومن العابدين ومن كذا عنده رصيد، ما خرج من هذا المخرج إلا أن عنده رصيد، ففك الله عنه الكرب بسبب أعماله الصالحة. الإنسان يعني مثل ما ذكرت يعني هذه تحتاج منها نقف عندها، ما هي أعمالك اللي قدمتها سابقا، ما الذي فرطت فيه؟ طيب قال فنبذناه أيضا بالعراء في الأرض، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قيل شجر القرع، فإنه مفيد في ورقه وفي أيضا في ثمرته. طيب وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، عدد كبير، أو يزيدون، قال أيضا ويزيدون، فأو بمعنى واو، بمعنى الواو. طيب فاستفتهم أهل مكة، سألهم طيب أم لهم سلطان مبين حجة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لما قالوا الملائكة بنات الله، صلى الله العفو والعافية، شوف كيف الافتراء، أنتم رأيتم الملائكة كيف تقوم بنات الله، جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا أن من الجن من جعلوا يعني من صار بينه وبين الله نسب، يعني زواج بينه وبين الجن، فولدت الجن الملائكة. قد ولقد علمت الجنة، أي الجن، إنهم لمحضرون، أي سيحاسبون على كلامه، إلا عباد الله المخلصين، قال ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، من قضي عليه أن يكون من أهل النار، وما منا إلا له مقام معلوم، قال هذا من كلام الملائكة، وإن نحن مسبحون، أي الملائكة مصلون، وإن كانوا لا يقولون، أي أهل مكة. طيب فكفروا به، يقولون ماذا، لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلما جاءهم الذكر كفروا به. طيب تنتهي السورة، سورة الصافات.